أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد السعدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت محيط للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أظلمن وقد أمكنك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وصلي ولا أطغين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك عفت وإلى عفوك قصدت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وفقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك. وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. وصل على محمد وآله وتفضل عليه. الإنسان يعيش بين القدرة والضعف، بين الغنى والفقر، والإنسان حينما ينظر إلى الغنى أو الفقر أو القدرة أو الضعف نظرة سلبية، نظرة خاطئة، يضيع على نفسه الإمكانات والهدى وما شابه. القدرة والغنى قد يولد له غرور بسبب النظرة الخاطئة والنظرة السلبية للأشياء والفهم الخاطئ، والفقر والضعف قد يولد عنده اليأس ثم الكفر والجحود بسبب النظرة الخاطئة والفهم الخاطئ. الإنسان حينما يملك القدرة والغنى يطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكذلك حينما يستقر يكفر ما دخل الفقر قرية إلا وقال له الكفر خذني معك. إذن الغنى والفقر والقدرة والضعف حينما ينظر إليهما الإنسان نظرة سلبية بمفهوم خاطئ يحيد عن الصواب، يحيد عن الحق. فلا الفقر هو سبب الكفر ولا الغنى سبب الغرور، إنما الفهم الخاطئ في داخل الإنسان، الخلل الموجود في تفكير الإنسان هو السبب. وإلا هناك الأغنياء المتواضعون وهناك الفقراء المؤمنون. لذلك الإنسان لا بد أن يراقب نفسه وأن يكون على يقظة من وسوسة الشيطان حينما يستغني أو يفتقر، حينما يملك القدرة أو يفقدها للشيطان يجي وسوس له ويحيد به عن الصواب. لابد أن يكون متيقظا حتى لا يقع في منزلقات الشيطان. حينما يفقد القدرة يفقد المال تضيق به الدنيا الشيطان يجي يوسوس في حال الضعف حال الضعف يجي يوسوس إلى يخدعه حينما يكون العقل غائب هنا الشيطان يسيطر عليه كذلك حينما يملك القدرة يملك الغنى الإنسان يغفل بسبب القدرة والغنى هنالك الشيطان أيضا يأتي ويوسوس إليه والإنسان ينتابه الغرور لذلك الإمام سلام الله عليه يعلمنا هنا أن نحافظ على توازننا الإيماني على استقرارنا الرسالي مهما كانت الأحوال القدرة أملكها لا أطغى وهكذا حينما أفقد القدرة اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي يمكن احنا وصلنا لهذا المقطع وشرحنا ما أدري احنا نبدأ من هذا المقطع ولا أضلني وقد أمكنتك هدايتي نقطة مركزية وهدف الإنسان في هذه الدنيا الذي يجب أن ينطبق توجه الإنسان إليه هو الهدى فيجعل معيار كل شيء هو الهدى ولا أضلني ضلال يعني هلاك هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة وبأمكانك هدايتي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الهدى يعني العلم بطريق والسير عليه هذا عن الهدى الإنسان المهتدي يعني الذي يعرف الأشياء بالدليل والبرهان ويسير وفقها أيضا وفق العلم درجة أرقى من العلم فهي تجمع بين العلم والعمل الله سبحانه وتعالى بهم أمور إن الإنسان يسلم زمام أموره بيد الله هذا الاستعداد النفسي هو مصدر التوفيق لهذا الإنسان يحتاج الإنسان يحتاج المؤمن إلى ثلاثة أشياء إلى توفيق من ربه وواعظ من نفسه وقبول من ينتقل توفيق من الله وما كنا لنهتدي فهنا الإنسان يقول يا رب أنا عندي استعداد أن ألتزم بقيم السماء ما لي شغل الناس يقولوا إذا الإنسان عنده هذه الروح خالص صادق هنا يوفق للهدى إذا هذه الروح ملكها الإنسان أجداها هنا يوفق للهدى التزم بالقيم وافقت مصالحي أو خالفت وافقت المجتمع أو خالفت مهما كانت الأمور أنا عندي استعداد أن ألزم قيم السماء حينما تكون هذه الروح الصادقة الخالصة الله سبحانه وتعالى بالإنسان قالت لمن علمني يقول يا رب علمني استعد حاضر ولا أظنن وقد أمكنتك هدايتي يعني يا رب لا تلقي بي إلى الضلال لا تدعني أضل الطريق والحال أن قادر على هدايتي وأنا عندي استعداد وما يمكن أن أهتدي من دون إرادة إلهية من دون توفيق إلهي ما يمكن وما كنا لنهدي إلى أن هدانا الله لماذا نحن بحاجة إلى أن نملك هذه الروح الاستعداد للعمل بما جاء كتاب الله العمل بما جاءت به السنة النبوية العمل بما جاء به أهل البيت عليهم السلام العمل بما يأمرنا به العاقل ويرشدنا إليه يا رب انت أعطيتنا عقل اهتدي به فلا تحجبه ولا أضلنا قد أمكنتك هدايتي يعني يا رب العقل هو طريق الهدى فيا رب اجعلني منقادا الى عقلي يا رب الاهواء والشهوات هي طريق الضلال فلا تجعلني منقادا لها ولا اضلن وقد امكنتك هدايتي ولا اضلن لا اكون منقاد الاهواء والشهوات وقد امكنتك هدايتي ان اكون منقادا الى العقل الى الوعي ولا اضلن يعني لا اقوم مقابل الناس وتبعا للناس وما شابه هذا الامام علمنا هذه النقطه المركزيه محوريه الهدى اذا هذا عرفنا في انفسنا نبدا بحركه رسالية قرآنية ربانية منطلق إلى رحاب الحياة ثم بعد ذلك ولا أتقرن ومن عندك وسعي الإنسان الله سبحانه وتعالى هو الذي يغني وهو الذي يفطره من خلال السنن التي تحكم الحياة ومن خلال التوفيق الإلهي الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق ويوسع على الإنسان وهو الذي يقدر ويضيق على الإنسان فإن الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وسع عليه توسع منا ان الله سعى في الرزق والله واسع عليم في حديث من ترك تجويد مخافه العيله فقد اتاها الظن بالله خاف الفاق فعندك إساءة بالظن بالله ليش؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله وهو واسع عليم سعى من الله لا ينقص شيء حينما يعطي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قدر ضيق فيقول ربي أهانا الإنسان يغني ويفطر الله سبحانه وتعالى يغني ويفطر ابتلاء اختبارا كيف تتعامل مع الغنى وكيف تتعامل مع الفقر هل أصبر إذا افتقرت أم تكفر وإذا استغنيت هل تطغى أم تكثر؟ من ابتلاء الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان. ولذلك الإمام يعلمنا ويدعونا إلى السعي للغنى، لكن في ذات الوقت أن لا نطغى، يعني يصير توازن، ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي، يعني يا رب لا تجعلني فقير. والحال أنت القادر على إغنائي، من عندك مو من عند غيرك، فلا ينقصك شيء حينما تغنيني. ثم في المقابل لا أطغي يا رب ومن عندك وجدي القدرة والغنى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما استغني يا رب بالمال أو بالقدرة أو بأي شيء آخر لا تجعلني أطغى. فنجد عملية توازن في الشرعية، يعني أنا مالك لنفسي، مو أتقلب مع تقلب الظروف، مو شخصية مهزوزة، مو شخصية ضعيفة. زين، أفتقر وأحتاج ومن ثم أكون ذليل للآخرين؟ لا أبدا. أو أطغى وأتكبر وأتجبر على آخرين؟ لا. هذا يصير توازن. إذن ضروري أن تكون شخصية الإنسان متكئة ومتشكلة ومتكونة من القيم، تعبير الآية القرآنية لطيفة جميلة جدا. في تعبير وفي تفسيرها ايضا، او مو في تفسيرها، في احد معاني هذا هو الزهد. الزهد مو ان لا تملك شيئا، لا يملك شيئا، هذا الزهد. انا اكون زاهد، مو معناته لا املك شيئا اكون فقير ولا افتقرن، لكن في ذات الوقت ان لا يملكني فلا اطغى. المال يبعد يحركني للطغيان، فانا عبد له. وبتعبير القرآن لكي لا تأتوا على ولا ولا تفتحوا معه. إذن لا هذا ولا هذا، فقدت أو وجد الشيء لا يغير من شخصيتي. فقدت المال أجدت المال، فقدت القدرة أو وجدت القدرة، ما يغير من شخصيتي شيء، لا أكون ذليل ولا أكون طاغي. هاي الشخصية التي جاءت التشريعات من أجل تربيتها، بل اختبارات وابتلاءات من أجل ذلك. ولذلك القرآن يقول حتى من جملة عملية ابتلاء مجموعة من الاختبارات، حتى شنو؟ حتى الشخصية تبقى مختزنة، هي رسالية تحكم نفسها بنفسها، مو الظروف الخارجية تحركها، مو العوامل، وإنما لا ذاتها هي بذاتها. عقل الإنسان موجود، عقله يحركه. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينه، كل أشياء صغيرة. إذا ما حصلت ما فقدت شيء لأنها صغيرة، وإذا حصلت أيضا أجد شيء لأنها صغيرة، فبالتالي ما تتغير شخصية، تبقى شخصية مستجنة. ولا أستقرن فقط عن الحاجة، لا تحوزني لأحد من فرار خلفك، لا تجعلني أشعر حاجة إلى غيرك من هؤلاء الأشرار. ومن عندك وسعي، ليش أنا أحتاج للآخرين؟ بل هل الساعة من أحتاج إليك؟ الإمام الحسين يقول في دعاء عرفة: أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ عندي المال، عندي القدرة، عندي ما عندي، لكن أنا فقير ومو فقير إلى الله، فأين محتاج إلى الله؟ أساسا وجودي في كل لحظة من لحظات من الله، أنا بحاجة إلى يقت الله، إلى عباد الله، وإلا هذا المال يصرف، هذه الروح تزهق، هذه القدرة ضربة كبيرة تسمى على الفراق، صح لا لا؟ إذا أنا في غناي قدرتي وصحتي وما شابه فقير، فكيف حينما أكون مريض أو أكون بالفعل لا أملك المال أطارد من قبل الظلمة وما شابه، بحاجة إلى الله لا أكثر، أشعر عنها، واللي في تلك الحالات الإنسان يحتاج إلى الله. ولا أفتقرن ومن عندك وسع، الحاجة منك يا رب، أنا لما عندي الغنى هو من وأنا فقير إليك، فلا تجعلني فقيرا إلى غيرك. ولا أطغين ومن عندك وجدي، طغيان عن التجاوز، أتجاوز الحالة الإنسانية، أتجاوز الأوامر العقلية، أتجاوز الإحساس البشري، وأتغنط أتكبر على هذا وأشتم هذا وأهين ذاك. زين يا طغيان، ومن عندك وجدي، أنت الذي أعطيتني وحرمت ذاك، وجدي يعني غناي قدرتي منك يا رب، فهل تعطيني شيء وأنا بهذا الشيء أعطيك به؟ يا رب لا توقفني لذلك، لا تيسر لي الأمور لأن أعطيك بقدرتك. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا القدرة، أعطانا المال، أنا بهذا المال أروح أكسب ما في مرضى الله. الله سبحانه وتعالى إنهم عليهم بالمال يستخدمون للفساد، يعطيهم الجاه يطغون فيه، يعطيهم العلم علماء، لكنهم لا يكونوا ربانيين، علماء فساد، يخدمون على الناس، يخدعون الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل، يسعون لتجهيل الناس، لخداع الناس. هذا مو من نعم الله، من هذا يسعى للعلم وطالب العلم، ولكن دون يمارس هذا كان الانسان فقير، الله وفقه وجعله ولي، كان فقير محتقر في المجتمع، الله سبحانه وتعالى فتح له ابواب الرزق واغناه، لكنه ماذا كيف تعامل بهذا المال؟ يعطي الله، يطغى على الناس، وما وهكذا. ولا أطغين ومن عندك وجدي يا رب، لا تجعلني أتجاوز حدودي والحال، أنت الذي أعطيتني القدرة ولو سلبتني إياها ما تمكنت من شيء، فيا رب لا تجعلني أطول، لا تجعلني أحتاج، ولا تجعلني أتجاوز، لا أنزل سلبا ولا أتعالى سلبا، وإنما هي حالة وسطى من شارة بتعني فيها شخصية متجنة لا يسلبها المال ولا انعدام المال توازنها. سأل الله أن يوفقنا لتوازن الشخصية، لعدم الطغيان ولعدم الحاجة السلبية، وإنما نكون دائما وأبدا في غنى. القناعة كنز لا يفنى، القناعة غنى في الواقع. فما أفتقر إذا أنا ملكت روح القناعة في نفسي، لا أفتقر أبدا. في مقطع رواية من الروايات مضمون هذا، إذا الإنسان عنده قناعة ما في يده يكفي، وإذا ما عنده قناعة ما في الدنيا لا يكفي. مضمون رواية، مو هذا الفضل اسمه رواية. هو هذا أيضا في رواية أخرى بهذا المعنى أخر. فالإنسان إذا هي قضية نفسية داخلية، أنا خليني أشعرها وأمارسها حتى أحافظ على طوالي. نسأل الله أن يوفقنا للغنى والسعة والوجد، ويبعدنا عن الطغيان والاستقرار. من سمع الدعاء أنا ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دخل عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.